شفت عليك ناديت اسمك ولو وصلشيني ده يا عيني وضلي ده يا وضلي جفاك وضلي ده يا وضلي جفاك وانا افراحي وروحي وسيلت الهوى امري وقلت انا فيك لقيت روحي رجعت الحب من حبي عشان القلب وجيت لك تاني وفي قلبي انا في رضاك رجعت الحب من حبي عشان القلب وجيت لك تاني وفي قلبي امل امل امل في رضاك.